يرجع تاريخ قومية الويغور إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وهم أغلبية في إقليم شينجيانغ الذات الحكم، وأفراد هذه القومية مسلمون، ولكن الصينيين الهان وهم أقلية يسيطرون على مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية في الإقليم. مسلم الصين وهم يقتلون بالمئات في يوم واحد وفي موقف واحد، والشرطة الصينية الكافرة المجرمة تحرس القتلة وتسكت على قتلهم. ده مهانة. إنما العيش الذي نحياه ذل نرتضيه حتى تلك السنة اللي في الصين اللي فيها 80 مليون مسلم، اللي الصين قاعدة تحجر الوثنيين ليها عشان تخلخل توزيع الإسلام فيها. تركستان يا جماعة ان الصين اعلنت قفل المساجد فيها على 80 مليون مسلم، وبعد كده لما جم يفتحوا المساجد دفنوا 2000 واحد بالحياة في هذا الإقليم. يا ويح قلبي ما دهاك دارك الميمون أضحى كالمقابر، كل جزء منك بحر من غلاء، كل جزء